يا رب

وأنه أهلك عادا الأولي وثمودا فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى يا راجل مك عليك مك عليك ايه الحلاوة دي حق الصبر روح الله يدور بالك والمتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من والمتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا

النبي عايزين دي من تاني من النبي والله العظيم بتحبك اهو يا النبي من تاني دي اه مولانا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا Fine. فالتقى الماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء يا عيد والله العظيم يا كده العظيم كله عليك يا يزيدك الله يزيدك يا مولاي يا النبي يا نعم الله يرضى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه فتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه قَسُوا وَمَا والنبي لما نتبارك. يا سلام الله يزيدك. يا سلام الله يزيدك. يا سلام عن نون. الحق ولا بلاء؟ ان شاء الله القران ده رحمه ونور على اصحابه يا مولانا. ان شاء الله ربنا يجعله رحمات على اصحابه. امين يا رب. ويديك الاول فاما ثمود فاهلكوا بالطاغي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يا سلام سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حسوما. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله يفتح عليك. أترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل تري لهم

على اصحابه يا مولانا ان شاء الله ربنا يجعله رحمات على اصحابه امين يا رب ويديك القوه الله قبلنا نبي مولانا فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية الله خايف عليك أترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقي

كتابه بيمينه فيقول ها رب اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إن في ذلك لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهنتم أشد خلقنا من السماء أنتم أشد خلقنا من السماء أشد خلقا أمي رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بديها والأرض وما طحاها ونفس وما والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمروها